بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله خيرته من خلقه، أرسله ربه بالهدى ودين حق ليظهره على الدين كله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وسلم تسليما كثيرا. وقفنا على قول الإمام البخاري رحمه الله: باب قول المحدث حدثنا أو أخبرنا وأنبأنا. اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب قول المحدث حدثنا أو أخبرنا وأنبأنا. وقال لنا الحميدي: كان عند ابن عتبة ابن عيينة حدثنا وأخبرنا وأنبأنا وسمعت واحدا. وقال ابن مسعود: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق. وقال شقيق عن عبد الله: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم كلمة. وقال حذيفة: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين. وقال أبو العالية: عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه. وقال أنس: عن النبي صلى الله عليه وسلم يرويه عن ربه عز وجل. وقال أبو هريرة: عن النبي صلى الله عليه وسلم يرويه عن ربكم عز وجل. قال: حدثنا قتيبة حدثنا إسماعيل بن جعفر عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها، وإنها مثل المسلم، فحدثوني ما هي. فوقع الناس في شجر البوادي. قال عبد الله: ووقع في نفسي أنها النخلة، فاستحييت. ثم قالوا: حدثنا ما هي يا رسول الله. قال: هي النخلة. هذا الباب والباب الذي بعد الباب الذي بعده يطرح الإمام البخاري عليه رحمة الله مسألتين من مسائل مصطلح أهل الحديث، مصطلح الحديث. المسألة الأولى وهي التي قرأناها الآن هي التي تسمى عند أهل الحديث بصيغ الأداء، وهي العبارات أو الصيغ التي يؤدي بها المحدث الحديث، أي يلقيه بها، وهي حدثنا وأخبرنا وأنبأنا وسمعت وما في هذا المجرى، تسمى صيغ الأداء، وهي العبارات التي يؤدي بها المحدث الحديث أو يسمعه لطلابه والمتلقين عنه. والمسألة الثانية التي ستأتي في الباب الذي بعد الباب هذا أو بعد الباب الذي بعده مسألة تسمى مسألة طرق التحمل، وهي الطرق أو الوسائل التي بها يتلقى المحدث الحديث عن شيوخه، تسمى طرق التحمل، وهذه تسمى صيغ الأداء، أي ما هي الطرق التي يستقبل أو يتلقى بها المحدث الحديث عن شيوخه، طرق العرض والسماع والإجازة والمناولة والكتاب والإعلام، سيأتي ذكرها، ثمانية طرق. ثم إذا أراد هو أن يحدث ما هي الصيغ والعبارات المستخدمة، بدأ البخاري بمسألة الصيغ، صيغ الأداء، فقال: باب قول المحدث. كلمة المحدث تدل على أن المقصود هنا اصطلاح يخص أهل الحديث، وهذا يدخل في باب الرواية لا في باب الدراية تماما. صيغ الأداء، طرق التحمل، هي من باب الرواية، كيف يتلقى المحدث الحديث عن شيوخه وكيف يؤديه إلى تلاميذه والمتلقين عنه، فلا شأن للأصوليين ولا الفقهاء بهذا المصطلح الذي هو يعني من اصطلاح المحدثين فحسب. وهذه المسألة، مسألة صيغ الأداء ورفيقتها الأخرى وهي مسألة طرق التحمل، اهتم بها إمامان عالمان حافظان محدثان من أئمة العلم، أحدهما الخطيب البغدادي أبو بكر علي بن ثابت صاحب التاريخ، في كتابه المشهور الدراية في علم الرواية كتاب الخطيب، وسنقرأ منه مقاطع وننقل منه بعض الأشياء. والإمام الثاني القاضي عياض ابن موسى يحصبي المالكي، له كتاب مشهور ومهم يحتاجه كل طالب حديث وكل قارئ لكتب الحديث، وهو كتاب الإلماع في تقييد الرواية وطرق السماع للقاضي عياض. كلا الكتابين مطبوعين محققين يحتاجهما الطالب. المقصود بصيغ الأداء العبارات التي يؤدي بها المحدث الحديث، وهي أربعة ألفاظ عليها مدار الرواية: حدثنا وأخبرنا وأنبأنا وسمعت. إذا أراد المحدث أن يحدث عن شيوخه الذي سمع منهم يستخدم إحدى هذه العبارات الأربع. وكان الأئمة والعلماء يهتمون بذلك اهتماما عظيما، حتى قال الإمام شعبة رحمه الله: كل حديث ليس فيه حدثنا وأخبرنا فهو خل وبقل، يعني لا قيمة له، لابد يصرح يقول حدثنا حتى نضمن أنه سمع ونعلم أنه تلقى الحديث. أما إذا قال عبارات أخرى مثل عن فلان ولا قيل كذا ولا بلغنا كذا ولا، هذا تدل على أن الموضوع يعني فيه احتمال أن يكون يعني مدخول أو غير متثبت. لكن إذا قال حدثنا أو قال أخبرنا نضمن أنه سمع فعلا وتلقى فعلا هذا الحديث عن شيخه الذي يحدث عنه، فيدل على سماعه وحضوره، وبالتالي يحق له كمحدث أن يستخدم إحدى هذه العبارات. جمهور أئمة الحديث على أن هذه العبارات الأربع السالفة الذكر بمعنى واحد، فيستوي عندهم أن يقول المحدث حدثنا أو يقول أخبرنا أو يقول أنبأنا أو يقول سمعت، هذا جمهورهم، لا يرون فرقا في هذه الألفاظ. ونقل الخطيب البغدادي هذا عن يعني شيوخ كثير. أول البخاري عندكم هنا قال: قال لنا الحميدي كان عند ابن عيينة حدثنا وأخبرنا وأنبأنا وسمعت واحدة. فسفيان بن عيينة الإمام المشهور وتلميذه عبد الله بن الزبير الحميدي المذكور هنا والإمام البخاري الناقل عنهم الآن يرون هؤلاء الثلاثة الأئمة أن هذه الألفاظ بمعنى واحد، يستوي أن يستخدم المحدث ما شاء منها. ومعهم الإمام أحمد كما نقل عنه الخطيب أيضا البغدادي، ويعني الإمام مالك أيضا وابن المبارك أيضا وغيرهم من الأئمة جمهورهم. إلا أن بعض المحدثين من مشاهير الأئمة يفرق أو يلتزم باستخدام عبارة واحدة لا يغيرها، وهذا مهم أن تعرف اصطلاح بعض الأئمة الكبار في ذلك. فمثال ذلك مثلا عبد الرزاق الإمام الحافظ عبد الرزاق بن همام الصنعاني صاحب المصنف، لا يكاد إذا حدث عن شيوخه إلا ويستخدم عبارة أخبرنا فقط، لا يقول لا حدثنا ولا أخبرنا، يلتزم بها دائما، هذا اصطلاح له. مثله الإمام الحافظ إسحاق بن إبراهيم الحنظلي المعروف بابن راهويا شيخ البخاري في الصحيح، أيضا إسحاق بن إبراهيم لا يستخدم إلا صيغة أخبرنا فقط. وهذه قد تفيدك أو تحتاجها معرفة الاصطلاح الخاص بإسحاق أو بعبد الرزاق، خاصة إسحاق الاسم الذي يشترك كثيرا، يفيدك في الترجيح. فمثلا ستأتي مواضع في الصحيح هنا يقول البخاري مثلا يقول حدثنا إسحاق ويسكت، إسحاق اسم مشترك ولا لا؟ إسحاق بن راهوي، إسحاق بن منصور، إسحاق بن أحمد، من إسحاق؟ حدثنا إسحاق، ما هو اسم يعني نادر يعرف، يعني يشترك فيه أشخاص كثيرين. قال حدثنا يحيى مثلا، أو قال حدثنا سفيان، أو قال حدثنا ابن المبارك، فيشكل على الشراح من هو إسحاق، فيأتون في نفس الطبقة طبقة شيوخ المكفر يجدون أكثر من شخص يسمى بهذا الاسم، وكلهم اشترك في الرواية عن ابن المبارك أو اشترك في الرواية عن يحيى قطان أو اشترك في الرواية عن سفيان، فلا يبقى معهم مرجح هل هذا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي أو إسحاق بن منصور الكوسج أو إسحاق بن علي النيسابوري مثلا، لا يبقى عندهم مرجح إلا ينظرون في صيغة الأداء. فإذا قال مثلا حدثنا سفيان قال أخبرنا، قال حدثنا إسحاق قال أخبرنا ابن المبارك، كلمة أخبرنا تصبح هي المرجح عندهم، فيقول هذا هو إسحاق بن راهوية، لما علم عندهم أن إسحاق بن راهوية يستخدم هذه العبارة دائما. أما ابن منصور والنيسابوري يستخدمون هذه وغيرها، فقد يضيق الترجيح في الأسماء المبهمة الواردة في الأسانيد خاصة لتشترك مثل إسحاق وأمثالها، قد يضيق الترجيح خاصة إذا كانت طبقة واحدة وكلهم أئمة وفي زمن واحد وشيوخهم هم نفسهم، يبقى النظر في صيغة الأداء. في حوالي 7 مواضع هنا في الصحيح الحافظ رحمه الله يعني ما بقي عنده مرجح في إسحاق على وجه الخصوص، هل هو ابن منصور ولا ابن إبراهيم ابن راهوية، إلا كلمة أخبرنا، فقال فاستخدام أخبرنا يرجح أن يكون هو ابن راهوية لما علم، هكذا يعلل من اصطلاح إسحاق بن إبراهيم المشهور بابن راهوية أنه يستخدم أخبرنا دائما، فتصبح هي المرجح. قد تحتاج هذا في ترجيح الاسم المبهم الوارد في بعض الأسانيد، وإلا قول الجمهور كما سمعتم العبارات هذه تستخدم عندهم بمعنى واحد. إلا أن الخطيب البغدادي رحمه الله في كتاب الدراية بعد أن حقق المسألة وبين أن كل هذه الصيغ معناها واحد وتستوي عند المحدثين، إلا أن بعضها أولى وأرفع من بعض، فجعل في الدرجة الأولى كلمة سمعت، صيغة سمعت، لأن سمعت أبلغ في الدلالة من حدثنا، ولا لا؟ من أي وجه؟ من وجه أن آتي أنا مثلا أقول حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنا صادق في كلامي وإلا لا، لكن ما سمعت منه مباشرة، قرأت في الكتب أو بالأسانيد، لكن يحق لي أن أقول حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أو حدثنا أبو هريرة عن رسول الله. كلمة حدثنا فيها يعني عموم الحديث، عموم السماع، عموم بلوغ العلم، لكن سمعت ما يحق لي قطعا لا دينا ولا رواية أن أقول سمعت رسول الله، فين سمعت رسول الله صح ولا أو سمعت أبو هريرة، ما يمكن. فكلمة سمعت اعتبرها الخطيب أرفع الصيغ، لأنها يعني لا تحتمل إلا وجها واحدا وهو يعني السماع المباشر. حتى من الطرائف العلمية قد تكون طريفة، وقد تكون يعني السخاوي علم الدين السخاوي، إذا رجعت لكتاب السخاوي تلميذ بن حجر علم الدين السخاوي المؤرخ له كتاب اسمه التوبيخ لمن ذم التاريخ، قال كلمة عجيبة يعني ما أدري كيف يعني هو ماذا يريد أن يفهمنا من يعلق على الحديث المشهور حديث الدجال، تعرف قصة الدجال لما يأتي وينزل فتنته المشهورة ويعسكر بالجرف قرب المدينة، ويخرج له رجل من خيار المسلمين فيقول له الدجال لهذا الرجل المؤمن الحديث المشهور أتؤمن أني ربك، فقال أنت الدجال الذي حدثنا عنك رسول الله، هذا الشاب لسه ما جاء والدجال ما في آخر الزمان، الذي حدثنا عنك، إيش تتخيل يقول السخاوي؟ يقول هذا الرجل قطعا أدرك النبي صلى الله عليه وسلم ومختفي في الأرض وعائش لم يفهمش الكلام هذا، ولا ما يحق له يقول حدثنا رسول الله، في إنسان بيعيش الدهر كله هذا أول مرة، كيف فهم استوعبها؟ نص عليها في حتى يعني الجو بعده كالسيوطي والمناوي عبد الرؤوف المناوي قالوا ذهل عقله لما قال هذه الكلمة، هذا ما يعقل الكلام، إما أنه كان نايم ولا نعسان ولا يمكن أو أقحمت في كتاب، لا يمكن أن يعقل هذا، سمع الحديث من النبي وقاعد عايش في كهف من الكهوف ولا تحت الأرض ولا هذا، إلى أن يدرك الدجال في آخر الزمان الله أعلم متى يخرج الدجال فيقول حدثنا عنك، يعني كما أقول أنا لكم الآن حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني علمنا وأخبرنا وبلغنا عن الله وسمعنا هذا في الكتب وقرأناه، ليس حدثني جلست مع النبي صلى الله عليه وسلم وجالس 1000 سنة عائشة، هذا ما يعقل هذا الكلام. ولذلك يصبح لترجيح الخطيب وجه أن سمعت أرفع من حدثنا لأن فيها توسع حدثنا نوعا ما، ولذلك يعني المدلسين أو المشتهرين بالتدليس من الرواة قد يستخدمون هذه العبارات اللي ممكن تكون يعني فضفاضة نوعا ما، أو الذين يتساهلون في الرواية حتى من مشاهير العلماء كالحسن البصري مثلا. الحسن البصري مثلا يقول حدثنا أبو هريرة، يقصد حدثنا أهل البصرة، يعني سمعنا من بلغنا عنه، فيظن أن الحسن سمع أبا هريرة، فتصبح مشكلة هل سمع من أبي هريرة ولا ما سمع. فلما حقق العلماء وجدوه ما سمع. ليش يقول حدثنا؟ يقول يعني باب عموم العلم، يعني حدثنا، يعني حدثنا نحن التابعين أو بلغنا من علمه، التوسع هذا. لكن ما يمكن للحسن أن يقول سمعت أبا هريرة، لو قال سمعت ولم يسمع لك أنا كذب، وهذا يسقط الراوي فضع عن أن يستم الإمام علم. فهمتم هذا ولا لا؟ فاعتبر الخطيب كلمة سمعت في الدرجة الأولى، تليها يعني حدثنا لأنها هي المشعرة بالتحديث، تليها أخبرنا لأن الخبر في معنى الحديث، تليها أنبأنا لأن الإنباء حتى في اللغة كلمة الإنباء قد بل استخدامها اللغوي، استخدامها النبأ والخبر، الفرق بينهم أن النبأ في الغالب استخدم في العلم الماضي أو في الخبر القديم الغابر. ها؟ لقد نبأنا الله من أخباركم، ها؟ من نبأ المرسلين، ها؟ والخبر في الغالب استخدم في الأمر الحاضر أو الأمر يعني القادم، كناحية لغوية ذكرها الثعلبي في فقه اللغة. فإذا ترتيب الخطيب وننهي به المسألة، سمعت في الدرجة الأولى، يليها حدثنا، ثم أخبرنا، ثم أنبأنا. وإلا عند جمهور المحدثين كلاهما معناها واحد، بشرط أن يكون الراوي ثقة غير مدلل. لو قام مدلس كذا قد يحتاط في بعض الحالات حتى يصرح بالسماع، الذي يأمن نأمن معه وجود شبهة أو تدليس أو شيء من هذا القبيل. طيب، قال لنا الحميدي، الحميدي عبد الله بن الزبير الحميدي القرشي شيخ البخاري، والقائل قال لنا البخاري كان عند ابن عيينة، يعني سفيان بن عيينة الهلالي أبو محمد الإمام المشهور، حدثنا وأخبرنا وأنبانا وسمعت واحدا، وقلت أن هذا قول جمهور المحدثين. وقال ابن مسعود، سيذكر البخاري من عند وقال ابن مسعود وما بعدها أحاديث معلقة خرجها هو نفسه في مواضع من الصحيح، وغرضه منها أن يبين أن الصحابة كانوا يستخدمون هذه العبارات استخداما واحدا، ترى يقول حدثنا رسول الله أو يقول أنبأنا رسول الله أو يقول يروي، ها؟ عندهم العبارات هذه مستخدم استخدام واحد. المذهب الصحابة طريقتهم أنهم لا يفرقون بين هذه العبارات. مثلا شوفوا، قال ابن مسعود حدثنا رسول الله وهو الصادق المصدوق، حديث القدر، حديث القدر المشهور يروي زيد بن وهب عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا رسول الله وهو الصادق المصدوق، إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضى إلى أن قال فيسبق عليه الكتاب، الحديث المعروف المشهور في كتاب القدر سيأتي. الغرض منه الآن ما هو؟ أن ابن مسعود قال حدثنا، ما قال قال حدثنا رسول الله، وهو قطع ابن مسعود تلقى هذا مباشرة من النبي صلى الله عليه وسلم، فاستخدم حدثنا ابن مسعود في موضع سمعته ولا لا، ليدل البخاري على أن مذهب الصحابة أن هذه العبارات معناها واحد. والحديث سيأتي في كتاب القدر. وقال شقيق، شقيق هو ابن سلمة أبو وائل الأسدي التابعي المخضرم المشهور، أحد نجباء تلاميذ ابن مسعود، عن عبد الله، عبد الله هذا هو ابن مسعود مرة أخرى، قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم كلمة. شوف ابن مسعود هنا قال، هنا قال سمعت، يعني يستخدم أي العبارات دليل على أن عند الصحابة سمعت وحدثنا وأخبرنا بمعنى واحد، كلمة، كلمة على يعني منصوبة هنا بنزع الخافض، تقدير الكلام سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم أو سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم كلمة، سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم كلمة، فحذف حرف الجر من، فقال سمعت النبي، فانتصبت على نزع الخافض كلمة، حديث مشهور يعني نفعني الله بها، سيأتي في كتاب الفتن. وقال حذيفة يعني ابن اليمان الصحابي حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين، هذا حديث الأمانة المشهور رواه البخاري في كتاب الفتن أيضا، وهو حديث حذيفة قال حدثنا أي نحن الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين، رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر، حدثنا أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال إلى آخر الحديث. أيضا حذيفة يستخدم كلمة حدثنا في صيغة الأداء ليسمع هذا الحديث للتابعين الذين يتلقون عنه الرواية. وقال أبو العالية هو الرياحي، رفيع ابن مهران، رفيع ابن مهران برفيع بضم الراء ومهران بكسر الميم، التابعي المشهور الذي يرد اسمه كثيرا في التفسير. أبو العالي قال لو تراجع الطبري تجد اسمه يتردد كثيرا، أبو العالي مفسر، وهو من طبقة التابعين وروايته للحديث قليلة. عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه، أيضا هنا استخدم كلمة يرويه، الصحابي ابن عباس يؤدي ما سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم الذي يؤديه المسلم عن كلام الله جل وعلا بصيغة يرويه، والرواية عندهم يعني بمعنى السماع ومعنى التحديث، يرويه عن ربه، حديث قدسي. وقال أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم يرويه عن ربه، أيضا يرويه عن ربه. وقال أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم يرويه عن ربكم. هنا أيضا مسح الصلاحية نص عليها الخطيب، كل حديث قدسي هذا يسمى الحديث القدسي. الفرق بين الحديث القدسي والحديث النبوي أن الحديث القدسي هو كلام الله سبحانه من كلام الله جل وعلا، لكن ليس قرآنا، يرويه النبي صلى الله عليه وسلم عن الله جل وعلا، فهو من جهة ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم وليس حديثا نبويا، ومن جهة ليس قرآنا لما يصلى به مثلا، ولا يعني يعطى يعني أحكام القرآن وحقوق القرآن، ليس قرآنا لكنه من كلام الله سبحانه وتعالى، وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم الذي يؤديه هو بنفسه، هو يرويه مبلغ، فأعطي اصطلاحا اسم الحديث القدسي، وهو حديث أو كلام من كلام الله جل وعلا ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم وليس في نفس الوقت قرآنا، يسمى الحديث القدسي، لا يتعبد بتلاوته ولا يأخذ أحكام القرآن من الإعجاز وعدم النسخ وعدم التحريف، أحكام القرآن تخصه القرآن المنزل المعروف الثابت هذا، وليس كلام حديث وليس كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فينسب إلى الله، ينسب إلى الله، يعني يثبت تقول قال الله أنا عند ظن عبدي بي فليظن عبدي بي ما شاء، قال الله جل وعلا ما ترددت عن شيء أنا فاعله، يجوز تنسيبه لله قولا، وإن أردت أن تتحفظ كما كأسلوب الصحابة تقول قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه، أو تقول قال رسول صلى الله عليه وسلم رواية عن الله، أو تقول قال النبي صلى الله عليه وسلم يرويه عن ربه، إذا أردت يعني تحتاط، ولا يصح عند علماء السنة أن تقول قال الله وتأتي بالحديث القدسي بشرط واحد فقط، وهو أن يكون الحديث صحيح، إذا كان ما يجوز تنسب للنبي صلى الله عليه وسلم حديث ضعيف فمن باب أولى لا تنسب إلى الله كلاما، ولا حديث القدسية بالذات يعني مما دخلها الوضع كثيرا، يعني كتاب الإتحافات السنية مثلا لحديث القدسية لعبد الرؤوف المناوي احرقوه، هذا كله كلام لا يعني ما يصح من كان صح ثلاثة حديث شيء طيب، أحاديث أخرجها الديلمي في مسند الفردوس، ولا أحاديث أخرجها أهل الوعظ والإرشاد مثل إحياء علوم الدين، هذه يعني قال الله قال، وأحاديث لا حصر لها لم يقل ولم يصح منها شيء، بل بعضها مكذوب موضوع، والوضاعون قد يتعمدون ذلك، الكذابون قد يتعمدون يقول قال الله حديث قدسي ليعطى نوع من المهابة عند السامعين وعند الناس، وأكثر الناس لا يميزها، فخاصة فيها إغراءات، بعض الأحاديث فيها إذا مثلا قال كلمة واحدة أعطيته آلاف، يعني يضخمون أجور عظيمة على أعمال طفيفة بسيطة، فإذا سمع الإنسان ينبسط يقول والله حديث كويس هذا جيد، ليش ضعيف؟ يزع إذا قلت له ضعيف ضيعت علينا، هم ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من أماني؟ لكن تأخذ الصحيح، فكتابة حافات السنية لعبد الرؤوف المناوي ومثل كتاب السيوطي في الحديث القدسية هذا يتحذرون منها، لأن جمع كل ما تفرق في الكتب التي وضعها الوعاظون يتعملون الرقائق لا يحتاطون في الأحاديث، كل شيء يعجبهم نسبوه حديث إما نبوي أو حتى يحطون كمان حديث قدسي، ومن يعني أخطر الكتب كتاب عبد الرؤوف المناوي المسمى بالإتحافات السنية، وحذر منه تحذير كبير، وما صح من الحديث القدسية إلا نزر يسير أصلا قليل، قد تجمع في 10-20 حديث من الصحيحين والكتب الستة لا غير. فموضع إرادة هنا كلمة يرويه، يرويه عن ربه عز وجل. حتى في بعض عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله، حتى في بعض قال قال الله جل وعلا، مثل حديث قال الله جل وعلا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال قال الله جل وعلا من عادى لي وليا، حديث الولاية المشهور سيأتي في الصحيح في كتاب الرقاق. ثم أدخل البخاري هذا الحديث المسند، وهذا الحديث حديث النخلة هذا سيتكرر معنا في كتاب العلم كثير، لأنه فيه فوائد علمية كثيرة، وسيستنبط البخاري ويوزع الفوائد المستنبطة من هذا الحديث على أبواب. طيب، أورده هنا لأجل صيغة الأداء. حدثنا قتيبة، شيخ البخاري قتيبة بن سعيد بن طريف بن جميل الثقفي أبو سعيد البغلاني ترجمنا له، قال حدثنا إسماعيل بن جعفر أيضا ترجمنا له، عن عبد الله بن دينار هو العدوي المدني مولى عبد الله بن عمر، لك العدوي نسبة إلى بني عدي وهم قبيلة عبد الله بن عمر، عبد الله بن دينار مولى ليس من أنفسهم يعني ينسب إليهم بالولاء، عن ابن عمر مولى عبد الله بن عمر الصحابي قال، ماذا قال ابن عمر؟ إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها، يلغز النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه، يطرح عليهم هذا اللغز ليستجيش ما عندهم من معلومات في هذه القضية ليبني عليها فائدة علمية كبيرة. فقال ماذا قال لهم؟ إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها. طبعا إذا ألغزت لغزا لتحرك ذهن الطالب، أولا فيها الفائدة العلمية التالية، أن استخدام اللغز قد يحتاجه المعلم لفائدتين لا تخفى عليكم. الفائدة الأولى يعني تحريك أذهانهم، فيبدأ يفكر الطالب وينظر ويتأمل، وفي تحريك للذهن، في تشويق لما جلت عليه النفوس من إظهار الذكاء وإظهار الفطنة، فيستجيش ما عندهم. فمن أولى، أيهما أولى، أن تطرح الفائدة مباشرة هكذا ولا تطرحها كهيئة سؤال ملغزا بها؟ لا شك أن الثانية فيها استجاشة لخواطرهم وتحريك لأذهانهم وإعمال لعقولهم أكثر، فإن عجزوا تعطيهم الفائدة وقد تهيئوا نفسيا، وإن وصلوا إليها فهذا ما تتمناه وما تريده، وهذا استخدام نبوي واضح. إن من الشجر شجرة، لكن بشرط، وهو أن تعطي صفة معينة، لا تجعل لغز مبهم تماما تعجيزي، لا، تعطي صفة معينة أو يعني مفتاح لهذا اللغز فيه يتنافس الأذكياء والعقلاء، وبه ومن خلال يصلون إلى مرادك من لغز. إن لا يسقط ورقها، هذه الصفة لا يسقط ورقها. سيأتي في الباب الذي بعده زيادة في هذا الحديث، وهو أن النسب أتي بجمار، كان جالسا مع أصحابه فأتي بجمار، الجمار هو قلب النخلة، فجعل يأكل منه. طبعا الجمار الآن أيضا في علاقة بالنخلة، واللغز جاء فكان انضاف إلى لا يسقط ورقها يعني مفتاح آخر، وهو أنه كان يأكل جمارا، والجمار قلب النخلة، لو جاء واحد يأكل تمر وجاب لغز عن التمر أعطى مفتاحه ولا لا؟ أو جاب لغز عن النخلة، لكن لو كان يأكل مثلا بطيخ وجاب لغز عن اللحم بعيدة يعني ما هي مناسبة، صحيح ولا لا؟ فهو يأكل الجمار فطرح المسألة وأضافهم لا يسقط ورقها والنخل، وهذا يعني استغربه بعض الشراح، كيف أن فات الصحابة معرفة، والنخلة هي يعني هي عملهم، خاصة الأنصار يعني النخل بين يديهم وأمامهم وخلفهم، وسقف مسجدهم من النخل، وجذوع مسجدهم من النخل، وطعامهم طول السنة من النخل، وحبالهم من النخل، وكل شيء من النخل، ويعني لا يسقط ورقها يعني صفة بارزة في النخلة، والجمار موجود، لكن غربت عن أذهانهم جميعا، ولم يفطن لها إلا هذا الشاب ابن عمر كما سيأتي ذكره. فكان يأكل الجمار فإن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها. طبعا ليس فقط قصد النبي صلى الله عليه وسلم الإلغاز لاستحساف الأذهان ومعرفة الأذكياء فقط، تمييز القدرات فقط، لا، ليبني عليها فائدة علمية تربوية أخرى أعظم، وهي المقصودة أصالة، واللغز إنما هو مقصود قصد الوسيلة ولا قصد الغاية. ما هي الغاية؟ إنها مثل المسلم. كلمة مثل هذه في ضبطها في صحيح البخاري وجهان. الوجه الأول وهي نسخة، خلنا نشوف النسخ عشان يعني نضبط الأمور قليلا. نعم، ما يوم خلاف الفقهاء والمحدثين. رواية أبي ذر الهروي عن أشياخه الثلاثة السرخسي والمستملي والكشميهني مثل بكسر الميم وسكون فإن من الشجر وإنها مثل المسلم. ورواية كريمة بنت أحمد المروزية والأصيلي عن كريمة عن الكشميهني والأصيلي عن المروزي إن من الشجر شجرة وإنها مثل المسلم بالفتح. ما الفرق بين مثل المسلم وبين مثل المسلم؟ هل فرق؟ هناك فرق في المعنى؟ الآن هكذا ضبطت رواية أبي ذر الهروي بكسر الميم مثل إن من الشجر إنها مثل المسلم. والرواية الثانية أو النسخة الأخرى للصحيح نفسه وإنها مثل المسلم. ما الفرق بين مثل المسلم وبين مثل المسلم؟ هل فرق؟ هناك فرق في المعنى؟ الآن هكذا ضبطت رواية أبي ذر الهروي بكسر الميم مثل إن من الشجر إنها مثل المسلم. والرواية الثانية أو النسخة الأخرى للصحيح نفسه وإنها مثل المسلم. هل ينبني على هذا خلاف معنوي بين الضبطين مثل ومثل؟ نعم ينبني، هي كلها تشبيه، الأسلوب كله تشبيه. الأولى أبلغ، الأولى أبلغ. مثل تستخدمها للتشبيه بجامع علة واحدة يحق لك، ليس بالضروري أن يكون ما تريد تشبهه يشبه ما تريد تشبه به من كل وجه، ليس بالضروري. إذا اجتمع وجه شبه واحد تقول مثل كذا، يعني يشبهه من هذا الوجه فقط، ليس لكن مثل يعني فيه تشبيه من وجوه شتى قد تستوعب فتكون يعني مطابقة إلى حد كبير جدا، فهمت ولا لا؟ فتستخدم مثل إذا كان وجه الشبه متعدد متنوع كثير يكاد يصل إلى حد المطابقة، وتستخدم مثل إذا خفض ذلك، إذا كان يشبهه من وجه أو وجهين دون بقية الوجوه، فتكون رواية أبي ذر أبلغ في الدلالة، وهي مثل المسلم أبلغ في أن النخلة كما سيأتي ذكره في يعني وجه التشبيه بين المسلم والنخلة، أن النخلة في فوائدها ومنافعها وأجزائها من جذع وليف وسعف وتمر ونوى يعني كالمسلم في يعني فوائده، فالتشبيه من وجوه شتى، فتكون مثل أبلغ في الدلالة من مثل التي ربما تستخدم فقط للتشبيه من وجه واحد. إذن خلونا على رواية أبي ذر وهي تشرع عليها الحافظ ابن حجر وإنها مثل المسلم فحدثوني. هذا موضع الشاهد لإيراد هذا الحديث في باب صيغ الأداء، حدثوني، يطلب منهم أن يخبروه أن يحدثوه أن يجيبوه على لغزه الذي طرحه، وهو إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها مثلها مثلها مثل المسلم حدثوني ما هي. هذا موضوع الشاهد فقط، كلمته حدثوني. نحن نشرح الحديث ونحيل عليه الأبواب التي بعده. فحدثوني ما هي، ألغى اللغز عليهم. فوقع الناس في شجر البوادي، ذهبت أذهانهم إلى شجر بعيد في البوادي اللي يقول كذا واللي يقول كذا واللي يقول، وما أصابوا مراد النبي صلى الله عليه وسلم من لغزه. وكان في القوم أبو بكر وكان في القوم عمر وكان في القوم، ذهب غربت أذهانهم مع وجود كما قلت يعني أمرين يعني مفتاحين، لا يسقط ورقها، والنخلة لا يسقط ورقها فعلا وهي بين أيديهم وتحت أنظارهم، وهم أهل نخل، خاصة الأنصار، خاصة الأنصار أهل نخل، والجمار الذي بين يدي النبي كان يأكل منهم، ثم المنافع الكثيرة في النخلة كالمنافع الكثيرة في العبد المسلم الصالح. كما سيأتي ذكره. قال عبد الله يعني ابن عمر: ووقع في نفسي أنها النخلة. ابن عمر وهو أصغر القوم، ناسب أن يكون في ذاك المجلس هو أصغرهم سنا، لكنه يعني أدرك المراد، وقع في نفسه أنها النخلة الجمار. وقد يكون الصغير يعني ألحظ للأمور وأسرق للإشارة من الكبير، ولو كان الكبير أعقل وأفهم وأعلم لما في الصغير من يعني فراغ الذهن من أمور كثيرة وحماسي ربما أكثر للإجابة على السؤال. والدليل على ذلك، تعال مثلا لمجلس فيه شيوخ كبار وأطفال، أطرح لغز، الكبار تجدهم جالسين ما هم مهتمين، صح غلط أجاب ما يعني شو تلعب هذا ولا مثلا، لكن الصغار تجده يحك راسه ينتظر ويتمنى لو يعني أصاب لما في الصغير من يعني إظهار يعني، لكن الكبار يعني ربما يعني ما يعني يعطون هذه القضية حقها. فليس يعني القضية يعني تفوق ذكائي بقدر ما هو تفوق يعني في هذه المناسبة نفسي، تبعت ولا لا، لما جبل عليه الصغير من حب الإظهار وحب غلبة الآخرين وحب التعلق بالأمور، ويجب أن نشجع فيه مثل هذه الأمور في جوانب العلم والفوائد والمعرفة. وقع في نفسي أنها النخلة فاستحييت. طبعا وجه الحياء كونه أصغرهم سنا، حتى جاء في الرواية الثانية في الصحيح: فنظرت فإذا أنا أصغر القوم. جاء في رواية أخرى: فنظرت فإذا في القوم أبو بكر وعمر، يعني تكلم وأبو بكر وعمر يعني، فاستحيا من هذه الحيثيات كونه أصغرهم سنا، يدل على أدب واضح ولا لا، احترام الكبير وإن كانوا يعني. ثانيا يعني في القوم أشخاص معينين تعود الصحابة ألا يفتاتوا عليهم بكلام في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم أو في غير حضرته، وهم الصديق والفاروق، لما عرف عنه عن هذين الشيخين الجليلين من مقامهم الرفيع عند الله وعند رسول الله وعند عباد الله المؤمنين. والاحتمال أيضا، في احتمال يعني معقول كلهم ما عرفوا، وأنا يعني قد يكون هذا الاحتمال أيضا وارد، فيخشى أن يتكلم فتطلع خطأ فأساء الأدب من جهة وأخطأ الجواب من جهة، فاجتمعت هذه الحيثيات فأسكتته فاستحييت. ثم قالوا: حدثنا ما هي يا رسول الله، يعني اعترفوا بعجزهم عن حل هذا، حدثنا ما هي يا رسول الله، أيضا استخدام كلمة حدثونه، قال حدثنا، قال هي النخلة. ذكر العلماء وجه الشبه بين النخلة والمسلم ما يلي: أولا، ثبت في رواية الأعمش عن مجاهد عن ابن عمر في كتاب الأطعمة في الصحيح، الزيادة هذه قال هي النخلة بركتها كبركة المسلم، والبركة كلمة عامة تحتاج تفصيل، أين التفصيل؟ قال الشراح، هذا الكلام مجموع من كلام الشراح: بركة النخلة في الانتفاع بجميع أجزائها، أولا طلعها، وطلع النخل جمارا وبسرا وبلحا ورطبا وتمرا، تأكله جمار قلب النخلة، تعرفون قلب النخلة الجمار، أهل النخل يعرفونه، يتلذذ به عند أهل النخل، ولا يطعم، لأن استخراج قلب النخل قد يؤدي إلى موتها، يعني يعتبر يعني يعطى للأشخاص المخصصين يعني كذبيح، يعني تذبح قلب النخل تستخرجه. وطلعها قد تتمتع به بسرا، والبسر هو أوائل البلح قبل وقت أن يكون أخضرا، قبل أن يحمر أو يصفر، فإن احمر أو اصفر انتقل من البسر إلى البلح، ثم من البلح إلى الرطب، وكلها تتمتع به أنت، تأكله بلحا، بعض أنواع التمر بلحا ألذ منه تمرا، أليس كذلك؟ وبعضها رطبا ألذ منه بلحا وتمرا وأطعم وأذوق وأجمل، وبعضها تمرا أطيب منه بلحا، على اختلاف النخل والتمر، يعرفه أهل الزراعة في النخل في ذلك. ف فيتمتع بطلعها جمارا وبسرا وبلحا ورطبا وتمرا. والتن طبعا يعني هو زاد العرب وما زال هو زادهم التمر، وفوائده حتى يعني الطبية وفوائده الغذائية كثيرة جدا، لدرجة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بيت لا تمر فيه جياع أهله. يعني قد يفقد اللحم في بعض الظروف، قد يفقد مثلا الزيت، لكن التمر يعوض، يعوض هذا، قد تستعيش عليه شهورا، يعطيك القيمة الغذائية يحتاجها جسمك كلها من فيتامينات كما يقال وسكريات وكربوهيد إلى آخره إلى آخره. ففائدته ثمينة جدا التمر، ولذلك يدخر عند العرب، يدخر عند طبعا قبل يعني ما عندهم إلا التمر يدخرونه، وكان يصير ربما يعيش عليه الصلاة والسلام الشهر والشهران، الشهر والشهرين لا يأكل إلا التمر، ولا ينقص ذلك في قوتهم الجسدية ولا في نشاطهم، لأن التمر يعوض هذا كله لما فيه من قيم، فهو زاد العرب وهو ادخارهم. ولذلك حتى يدخر لابد يتمر، لأن الرطب يفسد ما يمكن يبقى هكذا، لابد يتمر، إما عاد بالتجفيف كما هي عادة أهل المدينة، تمر المدينة ما ينفع فيه في الغالب إلا التجفيف، وغيرهم ربما يستخدم كنزه وخزنه بطريقة أخرى، يعني حسب يعني أنواع النخل. وهذا أول فائدة. وفي جامع واحد في جمار النخلة وبلحها ورطبها وتمرها، وهو الحلاوة. يعني هذا يعني خط باقي، جمارا وبسرا وبلحا ورطبا وتمرا، الحلاوة جامع مشترك. وهذا تستطيع يعني أن تجعلها يعني جامع مشترك في المسلم، فكلامه إذا تكلم المسلم يسر، حلو، جميل، ينفع ويفيد، لا يخبث ولا، يعني المسلم الحق يعني الصادق ما يتكلم بالسفاهة والفجور والسب، ما كان النبي صلى الله عليه وسلم سبابا ولا فحاشا ولا بذيئا، فما يصدر من المسلم العاقل الصالح إلا ما يسرك، وإن سكت سكت أيضا يسرك، كما قال أحدهم في وصف الإمام أحمد رحمه الله، يقول: يسرك إما غاب عنك، إذا غاب عنك تتذكر والله ما شاء الله هذا الرجل يا شيخ، ليتنا نشوفه، حتى هو غايب يسرك. يسرك إما غاب عنك، فإن بدا رأيت له وجها يسرك مقبلا. إن كان غائب تشوق له القلب لجمال خلقه وعلمه وفضله، وإن حضر يعني يسرك مقبلا، يعلم هذا الخلق ما شذ عنهم من الأدب المأثور كهفا ومحتدا، شبابه وكهولته كله يعلم، معلم للخير، وإخوانه الأدنون كل موفق بصير بأمر الله يسمو إلى العلا، يعلمك العلا، ما عنده السفاسف، تستفيد منه دائما رطبا وبلحا بجامع الحلاوة التي تشعرها بنفسك غيابا وحضورا. وإخوانه الأدنون كل موفق بصير بأمر الله يسمو إلى العلا. على كل أحواله يسرك بجامع حلاوة خلقه ونبله وطهره وعلمه وكلامه ومنطقه، هكذا المسلم مثل طلع النخلة، حلوا مفيدا في كل مراحله، من جماره إلى بسره إلى بلحه إلى رطبه إلى تمره. هذا وجه. الوجه الثاني من فوائد النخلة، يعني ليف النخل كان هو المصدر الوحيد لصنع الحبال، وحاجة الخلق إلى الحبال خاصة العهد الزمن حاجة ملحة، المصدر الوحيد لصنع الحبال عند العرب قديما وربما حتى يعني موجود له ليف النخل لشدته، فإذا برم وهذا لا يكاد انقطع، لا بلاستيك ولا غيره، قوي جدا ويعيش دهورا، لكن يستخدمونه قديما في النواضح والسواني ونزع الماء، ويحتاج إلى فيؤثر حتى في في في في في في في في في في في صفى البئر وأطرافها لشدة ليف، ولو مر على يدك يجرحها، شديد قوي وحباله قوية، هذا ليف النخل، وهو حشو الليلة، الحشو هذا الذي يأتي بين طلوع النخل، كلما ازدادت وكبرت أصبح بين يعني أعضائها وطلوعها حشو سمى الليف، تصنع منه الحبال. وجذوعها من أرفع وأقوى الخشب، وكانت سواري المساجد المسلمين قديما كلها من جذوع النخل، لا ينخرها السوس إلا بعد عشرات السنين، هكذا فيها صلابة شديدة، لا ينخرها السوس إلا نادرا. وجذع النخلة الذي كان يخطب عنده النبي صلى الله عليه وسلم، كان النبي قبل أن يصنع له المنبر عليه الصلاة والسلام، حديث مشهور رواه جابر وابن عمر، كان يتكي ويضع يده على جذع نخلة يخطب الناس النبي صلى الله عليه وسلم. فلما صنع له المنبر وصعد أول خطبة ليخطب، حن جذع النخلة كحنين العشار، العشار جمع عشراء وهي الناقة الحاملة المتمة التي تريد أن تضع حنين، تصدر حنين يعني صوت من داخلها، صوت حزن وألم، حتى نزل عليه الصلاة والسلام فجعل يسكنه كما يسكن الصبي، يهدهد هكذا يسكنه، والقوم يتفرجون على هذا المنظر العجيب. جذع النخل لو جذع أرزة ولا صنوبر اللي في أوروبا هذا خطب يمكن يفرح، أعوذ بالله، مثل غرقة شجرة اليهود، ترى فيه يعني علاقات عجيبة يعني بينها، ليش النخلة تحنى وليش يعني لو كان شجرة أخرى ما حنت، أنا متوقع هذا والله أعلم. مثلها لنا مثل المسلم الكافر يحن لرسول الله صلى الله عليه وسلم يعاديه، يتمنى قتله وهلاكه، عدو الله هذا وعدو رسوله، لكن المؤمن يحن، إذا كانت الخشبة حنت جذع النخلة فأنت مثلها، يجب أن يكون حنينك لرسول الله صلى الله عليه وسلم وشوقك لحديثه وخلقه ورؤيته مناما ويقظة إن شاء الله أعظم وأكبر وأجل. حتى نوى التمر، النوى هذا عندي حديثين في النوى. الحديث الأول، كانت العرب تعلف خيلها نوى التمر، أجود علف للخيل نوى التمر، ولا برسيم ولا غيره، نوى التمر كان يؤخذ ويدق ويعلف للخيل، كان يشد لحمها ولا يسمنها، وهذا مقصود بالخيل. ما تسمعون بالخيل المضمرة؟ الخيل المضمرة والخيل غير المضمرة، ما هي الخيل المضمرة تعرفونها؟ يقول خيل ضمرت، الخيل المضمرة أسبق وأسرع وأجلد وأقوى. ما معنى مضمرة؟ كان العرب حتى يضمرون الخيل يستخدمون الأساليب التالية، أولا يمنعونها أي زاد ويعلفونها فقط نوى التمر والماء، ثم تحبس في في في في في في غرف أو في كذا، وتجلل بجلود كثيرة حتى تعرق عرقا كثيرا، فنوى التمر تعلف شهر شهرين ثلاثة، نوى التمر فقط يشد لحمها ويذهب شحمها، لأن إذا سمنت ما تجري ما تؤكل، يعني تصبح للتسمين فقط ليست للضرب والحرب، ولا مثلنا هكذا للتسمين فقط، أما للضرب والحرب ما نعرف هذا، نحتاج تدريب ونحتاج يعني تضمير، مثل العسكري يضمر في الميدان ولا لا، يطعم طعام شديد ويدهك حتى يعرق يصبح صلب شديد، هكذا الخيل المضمرة. فنوى التمر يشد لحمها ويذهب دهمها، والعرق يعني يشد جلدها، لأن كلما خفت، الإنسان الآن إذا كان سمينا ثم انخفض وزنه فجأة يصبح مترهل، فالعرق يؤدي إلى يعني شد الجلد على اللحم، ثم بعد ثلاثة أشهر أربعة أشهر تخرج تسابق الريح، هذه الخيل المضمرة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يسابق بين الخيل المضمرة، يجعل مداها في السباق أوسع، أنها تحتاج مسافة هائلة سريعة ما يمكن تكفيها المسافات، وغير المضمرة، غير المضمرة هذا مثل يعني سباق الكبار، يعني يحتاج مسافة قصيرة، تتعب تفحم تسقط، فكان يراعي كونها مضمرة. وجه التضمير إعلافها النوى، زاد من أجود علف للنخل للنخلة للخيل للخيل. حديث الزبير القصة المشهورة كانت أسماء بنت أبي بكر زوجة الزبير تذهب فتجمع النوى، فلما صلت عنها قالت أعلفه خيل الزبير. الزبير كان يركب خيله في المعارك والحروب يشق صفوف الأعداء حتى يخرج من آخرهم، مدرعة هذه ما هو خيل هذا، يضرب والخيل لا تقف، الخيل مضمرة والفارس مقاتل يعني يخرج من آخر الجيش ويضطر يرجع مرة أخرى هكذا. هذه كانت تعلفه ماذا؟ نوى التمر، ما هو برسيم وما نعرف ايه وبقايا الرز وبقايا الكلام الفاضي هذا، ونجيك تتلف لفتين وقال لك يعني لا، الخيل مضمرة يعني تحتاج ميادين أخرى، الخيل معقود في نواصيه إلى يوم القيامة، الأجر والمغنم. الحديث الثاني عن عمر، عمر كان يؤدب أهل المدينة إذا رموا النوى، إيش رأيك في هذا؟ ولا لو شافنا ماذا نصنع، ماذا يصنع بنا عمر؟ كان يدور في المدينة فإذا رأى نوى ملقى طرق الباب خرج، نعم إيش هذا؟ ليش ترمي النوى؟ فيضربه يخفقه بالدرة يضربه، أعلفوه نواضحكم أي إبلكم أو خيلكم أو دقوه لعجف السنين، ربما تأتيك سنة عجفات تضطر تسف النوى أنت نفسك يمكن. وجاءت سنة الرمادة معروفة عام في أيام عمر مجاعة هائلة، صاروا يتمنون النوى اللي كانوا يرمونه، فلا بد يعني حتى نوى التمر قط يفيد، إما علفا للدواب خاصة الدواب قديمة كانت يعني هي وسائل مهمة جدا عندهم، أو ربما يحتاج إليه ويكاد يجمع الأطباء القدماء، هذه معلومة طبية شعبية عاد ولا معلومة طبية ابن سينا وغيره، أن يعني نوى التمر من أجود العلاج لتقرحات المعدة، خذ نوى تمر دقه اسحقه تماما حتى يعني يصبح يعني ناعما جدا، ثم صفه مع قليل من الماء والعسل، يدبغ المعدة من داخلها دباغ أحسن من الزنتاك وغيرها، جربوا تدعوا لي إن شاء الله. إذا كما سمعت جذعها وليفها وتمرها وطلعها وبصرها وجم ونواة تمرها كله مفيد، كله ماذا؟ مفيد هذه النخلة. وفائدة المؤمن الحق في مثل النبي صلى الله عليه وسلم، كل المؤمن في كل حالاته شابا وكهلا غائبا وحاضرا متكلما وساكتا مفيدا ومستفيدا، هو نفاع لنفسه ونفاع لغيره، هذا المؤمن الحق، وإلا يكون في يعني إيمانه وإسلامه شيء من يعني الخلل. فإذا كان فاحشا أو مؤذيا أو يتمنى الناس ألا يرونه، أو إذا جاء قال أعوذ بالله، هذا يدل على أنه ما هو نخلة هذا، ولا أعوذ بالله هذه شجرة سامة، هذه حنظل ولا من هذا الشجر الخبيث الذي لا تطاق رائحته ولا لونه ولا طعمه عياذا بالله تعالى. نعم، أذكر كلام لابن أبي جمرة أحد الشراح يقول لما كانت النخلة، سأقرأه قراءة لأنه جميل، ينتفع بجميع أحوالها وأجزائها، فكذلك المسلم نفاع للناس في جميع أحواله شابا وكهلا غنيا وفقيرا، فثبوت الإيمان في قلبه كثبات النخلة في نبتها، وأثر ذلك الإيمان في جميع جوارحه عملا صالحا وكفا عن المنكر كالانتفاع بجميع أجزاء النخلة، وكذا في ارتفاع عمله إلى السماء إليه يصعد العمل الصالح كارتفاع النخلة وبسوقها في السماء. وإذاك ضرب الله المثل بها بالكلمة الطيبة، هي المقصودة النخلة في آية سورة إبراهيم، قال الله جل وعلا ضرب الله مثلا كلمة طيبة، هي كلمة التوحيد لا إله إلا الله، كشجرة طيبة هي النخلة، أصلها ثابت وفرعها في السماء، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار، يثبت الله الذين آمنوا، حتى القرآن استخدم النخلة كتمثيل للكلمة الطيبة التي وجودها في قلب المؤمن كثبات النخلة واتساعها وبسوقها، وكذا في ارتفاع عمله إلى السماء كارتفاع النخلة وعلوها في السماء. وثمرة النخلة التمر خير مال يدخر طوال العام لا يفسد ولا تذهب فائدته، وكذا المسلم يدخر ثواب عمله الصالح وكلمه الطيب ليوم معاده، لا يدخل عليه ما يفسده من رياء أو أذى أو نحو ذلك. إذن هذا تقريبا يعني معنى يعني الحديث. في فوائد من هذا الحديث علمية، هذه الفوائد سيكررها البخاري، فإذا أتيناها سنحيل على الشرح هذا، خلاص ما نعيد شرح الحديث. الفائدة الأولى طرح المعلم أو الشيخ المسائل الملغزة لاختبار الطلاب وشحذ أذهانهم، وسيأتي لها الباب الذي بعد هذا. فائدة ثانية فضل الحياء وأنه مطلوب لا شك، لكن لا ينبغي أن يمنعك الحياء عن طلب علم أو وصول فضيلة ولا ينقلب إلى عجز، وقررناه لكم لما درسنا باب الحياء من الإيمان، تذكرون شرحنا حديث الحياء خير كله. قد نحن نفسر العجز بالحياء خطأ، قد يمنعك الحياء عن طلب علم، قد يمنعك الحياء عن السؤال، قد يمنعك تظن أنه حياء لكن هو حقيقة عجز، لا يطلب العلم مستكبر لأنه مستكبر، ولا مستحي لأنه يعني يتحول الحياء عنده إلى عجز. فابن عمر وإن حمد من جهة تأدبه مع أبي بكر وعمر وكبار القوم، لكنه كما سيأتي في لوم والده عمر له لا يحمد من كونه هذا الحياء منعه من الوصول إلى فضيلة. إيش الفضيلة؟ أن يظهر أمام النبي صلى الله عليه وسلم مدركا للجواب، وربما لو أجاب ربما استفاد، أولا سيسر النبي صلى الله عليه وسلم قطعا، كما يسرك أنت وأنت معلم إذا أحد طلابك أجابك على ما تريد، ما يسرك هذا؟ وتعرف أن طلابك فيهم نجباء وفيهم أذكياء وأن تعليمك لهم يعنيها تفرح. فإدخال السرور على نفس النبي صلى الله عليه وسلم بحد ذاته خير عظيم وعمل كبير. فات ابن عمر لما سكت. الشيء الثاني ربما أيضا سيستفيد دعوة من النبي صلى الله عليه وسلم، بارك الله في هذا الغلام، بارك الله في عقلك، مثل ما استفاد ابن عباس. ابن عباس قال ذهب النبي ليقضي حاجته فأتيت بإداوة الماء، هيئ له وضوءه، شاب ذكي لطيف، قال مدام ذهب يقضي حاجته قطعا سيحتاج إلى الوضوء. ما قال له يا ولد روح جيب الماء، يا ولد فين الماء، يا الله لم الولد، يا ولد هات الماء، يقعد المسكين ما... لا، ذهب مباشر جهز الماء وهيئ الإداوة. فلما رجع النساء وجد هذا الشاب الأريب الذكي النبي عرف بفطنته حاجة النمسي إلى الماء والوضوء، قال من صنعها؟ قال أنا. قال اللهم فقهه في الدين، هذه واحدة، وعلمه تفسير القرآن أصبح علمه الذي لا يناطح، وفقه الدين. ابن عباس استفاد دعوتين عظيمتين بعمل ولا لا. قد لو كان ابن عمر نقول قد يعني قد يكون فاته ذلك، لو انه تكلم وقال يا رسول هي النخلة، ربما قاله لما عرف من انه سنه ما يسكت، هذا قال شاطر انه ما في شاطر، يقول بارك الله فيك زادك الله علما وفهما، يعطيه دعوتين جميلة يعني يبارك الله له فيها. ايضا هذه خسرها لما فهو حمد من جهة لاحترام لكبار القوم، لكن هذا الموضع ما كان ينبغي له أن يتردد فيه، الموضع تنافس وموضع تسابق بين يدي رسول الله، يستفيد منه إدخال السرور على نفسه وربما يجني على نفسه دعوة نبوية مباركة ينتفع بها نفعا لا حصر له ولا حدود له. ولذلك في نفس الحديث في ألفاظ أخرى لما انفض ذلك المجلس عبد الله قال لوالده عمر أخبره، قال وقع في نفسي أنها النخلة. قال ما منعك أن تتكلم؟ أبوه قال نظرت فإذا أنت وأبو بكر وكبر فاستحيت. قال لئن كنت قلتها أحب إلي من حمر النعم. أبوه يقول الله يصلحك، بس ليش يريد يظهر نجابة ابنه أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم فيدعو له ويدعو لأبيه ويدعو، يعني شيء فوائد راحت والله يعوضنا خير. إذن أيضا بيان ما هذه الحياة. ثالثا بيان ما كان عليه أبناء الصحابة من الأدب، وإن حمد من جانب لكنه قد يعني لا يحمد من الجانب الآخر أنه فوت عليه فضيلة، لأن هذا ليس الموضوع موضع استحياء وكذا. الرابع فائدة رابع أن بعض المسائل قد يفوت فهمها على الكبار ويدركها من هو دونهم، وهذه ليست يعني لا تخضع لاعتبار معين أو كذا، هي فيها ناحية الذكاء. وقد بيت لك ليش الصغير ربما يدرك ما لا يدركه الكبير لفراغ ذهنه وحماسه الزائد عن الكبير. فائدة أخرى أيضا فيه سماحة واضحة من النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا ينبغي أن يكون المعلم والمؤدب والمربي والوالد. فيه يعني القصة كلها من أولها إلى آخرها فيها نوع من التلطف ولا لا، وإشباع الحديث والإيناس وإدخال السرور، وكلها هذه أيضا فيها ناحية يعني تربوية خلقية للمعلم والمربي والكبير في إدخال السرور على الحاضرين معه. نعم. طيب أيضا سماحة الإسلام في الحديث فضيلة ظاهرة للنخلة، واضح النخلة يعني هي الشجرة المباركة عندنا نحن المسلمين، وأنها شجرة مباركة، وإذا كثر ذكرها في القرآن الكريم ذكر النخلة وثمرها التمر وضرب المثل بها في القرآن كثير. وهذا الحديث في فضل النخلة أولى أن يذكر ويشهر من ذلك الحديث الموضوع المكذوب حق حديث ينسبون للرسول عليه الصلاة زورا وكذبا، حتى أنا مرة قرأته في محل بيع التمر في المدينة، إن الله لما خلق آدم فضل من طينه فضلة فخلق منها النخلة فأكرموا عمتكم النخلة، حاطة كذا ومبروزها. قلت يا ابن حلال هذا حديث غير صحيح. قال يا شيخ أنا أترزق الله غير صحيح، ماشي أمور المهم التمر تترزق الله، هذا تنسب رسوله ما يجوز يا مسلم، في حديث أجمل منه. فذكرت له هذا فغيره بعد ذلك وحط يعني إن مثلا أجمل إيش عمتكم النخلة وجدتكم ما ينفع، هذا حديث موضوع أحذر منه لا تنسبوا لرسول الله، وإن كثر في الكتب وحتى بعض الكتب من رسية قرأته فيه يعني مهم. هذا عند الديلمي في المسند الفردوس، حديث الديلمي كلها يعني مقاطيع ومواضيع لا ينبغي. جواز ضرب المثل لتقريب المعاني وإيضاح المقصود، وهو أسلوب مطروق كثيرا في القرآن والسنة. فائدة ما قبل الأخيرة بعض المسائل قد يفوت، لا خلاص. فائدة الأخيرة فرح الوالد بنجابة ابنه، ذاك عمر لام ابنه لما قال لئن كنت قلتها أحب إلي من حمري النعم، لما فيه من إظهار نجابة الولد وسرور الوالد. هذا ما يتعلق بهذا الحديث وما يتعلق بصيغ الأداء، وبقي معنا طرق التحمل ستأتي في الدرس القادم إن شاء الله تعالى. نكتفي اليوم بهذا القدر، والأسئلة نحيلها للدرس القادم لأننا مضطرين للانصراف الآن لارتباطنا ببعض العمل في مكة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.